والصحيح أن النور يشمل كل ذلك، فهو الوحي الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه. ولا حياة للقلوب ولا نور لها إلا بهذا الوحي، فمن تركه عاش في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات، لا يستويان في ظلمات الجهل والضلال والرذائل، لا يستويان. فالأول حي القلب بالعلم والإيمان والتوحيد وعبادة الله العزيز الحميد، والثاني يتخبط في ظلمات الجهل والشرك والبدع والمعاصي والموبقات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهذا ميت وإن كان له بدن ضخم يغر بعض الناس. فكلام الله تبارك وتعالى حياة للقلوب ونور لها، فكلام الله عز وجل نور للقلوب وحياة للأرواح. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذه الروح تحصل بها الحياة الحقيقية النافعة في الدنيا والآخرة، وذلك النور تحصل به الإضاءة بعد الظلمة. فأعظم سبب لحياة القلوب بعد موتها وإضاءتها بعد ظلمتها كلام الله تبارك وتعالى الذي جعله عز وجل شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ووجه الربط بين الآيتين أن الله تبارك وتعالى كما يحيي الأرض الميتة بعد موتها بالمطر والغيث، كذلك يحيي القلوب الميتة بذكره بكلامه تبارك وتعالى. ولهذا في القرآن: كذلك هو ربيع القلوب، كما في الدعاء المأثور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والإنسان وسائر الدواب ترتاح وتفرح في فصل الربيع وتبتهج به، كذلك العبد المؤمن يفرح ويبتهج إذا جلس لتلاوة القرآن ومدارسته، فيجد في ذلك راحته ولذته وبهجته وسروره. وقد يكون معنى الربيع المطر، فالمطر يسمى كذلك ربيعا، فالمطر يحيي الأرض، كذلك القرآن يحيي القلوب الميتة. وقد يسمى الكلاء والنبات ربيعا، فالدواب تجد بغيتها وحاجتها في الكلاء والنبات. إذا أنزل الله المطر أحيا به الأرض فأخرجت من كل الثمرات، فانتفع بذلك العباد والبلاد والدواب، فهذا ربيع. ك